الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. قبل أن ندخل في هذه المحاضرة، ثم أمر لاحظته هذه الأيام، لعلكم لاحظتموه، أن الناس ليسوا هم الناس في أول الشهر. يعني في أول الشهر تجد الناس بعد الفجر، بعد العصر، بعد الظهر يجلسون في المسجد وقتا طويلا ويقرؤون وكذا. الآن صار خلاص يعني بعد الصلاة بربع ساعة كذا أغلب الناس يكونون قد انصرفوا ومشوا، وهذا من طبيعة النفس البشرية، يعني الملل والكلل، أن الإنسان لا يبقى على درجة واحدة من النشاط، هذا من طبيعة النفس. لكن هذا داء من أدواء النفس، فينبغي على الإنسان أن يدافعه ويكافحه، خصوصا في مثل هذا الشهر الفضيل. وأنا أظن أنه يعني من أكثر وأبلغ الأشياء أثرا في النفس، يعني أقصد الأشياء التي يدافع بها هذا الطارئ وهو الفتور عن الطاعة، أن يتذكر الإنسان أنه يعمل لدار باقية بقاء تاما لا فناء لها، وهو مختبر في دار هي دار زوال واضمحلال، أنه سيرحل منها اليوم وغدا. ولأجل هذا ترى أنه هذا المعنى، معنى الخلود الأبدي لأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، تجد يتكرر كثيرا في القرآن لأجل هذا، لأن الدنيا ما فيها خلود. فهو يقول اعمل لدار هي دار خلد. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش أملح، فيؤتى به بين الجنة والنار فينادى يا أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم، فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، الموت، وكلهم قد رآه. قال ثم ينادى يا أهل النار، قال فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت، كلهم يعرفون أن الكبش هذا ممثل به الموت. قال وكلهم قد رآه. قال صلى الله عليه وسلم فيؤتى به فيذبح، يعني بين الجنة والنار، فينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، يقول وهم في غفلة وهم أهل الدنيا في غفلة وهم لا يؤمنون. الواحد إذا تذكر أنه يعني في وقت ذلك النداء، أنت تحب أن تكون مع أي الفريقين؟ فإما أن الله سبحانه وتعالى عليك وكنت مع الفريق الناجي، فأنت تحب أن تكون في أي درجة من درجات الجنة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة كبيرة جدا جدا، إلى درجة أنه أخبر أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، قال كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. شو أنت في الأرض الآن تنظر النجم البعيد هذاك يخفت ضوءه، هذه منزلة، يعني فرق منزلة، منازل الجنة بين عموم أهل الجنة وبين أهل الغرف، ناهيك عن أهل الفردوس وجنات عدن وشيء منها، نسأل الله تعالى من فضله. فأنت تنظر يعني ما المكان الذي تحب أن تنزل نفسك إياه في الجنة، إما أن الله سبحانه وتعالى وتكرم عليك بدخولها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم لأهلها، فهذا المكان الذي تحب أن تخلد فيه اعمل له الآن، اعمل له الآن ما دمت في الموسم. وأنت ترى أن في القرآن الكريم يعني تصرف مثل هذه المواعظ التي تحرك النفس للعمل والجد والصبر والمصابرة في الطاعة على أوجه كثيرة جدا. ترى أنه في القرآن يذكر مثلا أن أن الإنسان يوم القيامة يقول يا ليتني وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى يعني ليس وقت تذكر. إيش يقول؟ ليتني أكلت، ليتني شربت، ليتني ارتحت، ليتني لا، يا ليتني قدمت لحياتي. لاحظ سماها حياته، يعني الذي قبل ما سمى حياة قال يا ليتني قدمت لحياتي، جعل هذه فعلا تلك هي الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. حياة تامة. ترى أنه يذكر أيضا في القرآن أن أهل الجنة يعني إذا دخلوا الجنة يفرحون جدا ويرتاحون، أنه هذا جزاء العمل وجزاء الصبر والمصابر، وينادى عليهم بذلك. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني كل الكلام الذي كنا نسمعه نوعد به وعدا وعيد الآن رأي العين، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم قال ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها إيش بما كنتم تعملون. في عمل رأيت تعبك في الصلاة، في تلاوة القرآن، في الذكر، مجاهدة النفس أن تختم كل 3 ليالي ولا كل 4 ولا كل 5، والتعب في هذا والمصابرة على الصيام وكذا. قال بما كنتم تعملون. وفي الآية الأخرى وجزاهم بما صبروا، سلام عليكم بما صبرتم. وترى أنه في القرآن، ترى يعني لو تأملت تجد أنه تصرف هذه المواعظ تصريفا كبيرا جدا، كله يدفعك دفعا إلى إقبال على الطاعة ومجانبة المعصية، وبذل غاية الجهد في مثل هذه المواسم التي هي مواسم الخيرات. في القرآن تجد يعني تكرر المقابلة، مثلا المقابلة بين الفريقين، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ثم قال وأما من خاف مقام ربه جعل الله وإياكم منهم ونهى النفس عن الهوى. نفسه تحب كما يحب الناس أن ترتاح وتلعب بالجوال وتتكلم وتضيع الوقت، وناهيك عن محبتها للمعصية والتوسع الكبير في المباحات وكذا. مع هذا قال ونهى النفس عن الهوى، ألجم نفسه، ساقها إلى الخير، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. تذكر هذا الشيء يجعلك يعني خصوصا وأن تقرأ القرآن هذه الأيام، كل ما تقرأ تحاول ما تقوم من القراءة إلا فيها شيء زائد بالنسبة لك وشيء يعني شيء آخر تجانبه، ستجد أنك بإذن الله تعالى إذا استعنت بالله تعان على التقوي على الطاعة والترقي فيها، بحيث كل يوم من رمضان يكون أفضل من أمسه، لا يكون أقل من أمسه، لأنه كل يوم هو يقربك من نهاية الشهر ومن نهاية عمرك أيضا. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. توقفنا على السنة الثالثة من سنن الوضوء عند قول المصنف رحمه الله تعالى ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق 3 3. الحقيقة هذه السنة الشيخ يعني وإن كانت عدت عندك في الطبعة سنة واحدة، لكن الشيخ قد أدخل فيها سنتين في سياق واحد وفي عبارة. السنة الأولى قوله البداءة، هذه رقم 1، والثانية قوله بمضمضة ثم استنشاق، هذه رقم 2. كيف يعني؟ انتبه معي. الآن عندنا غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، هذه يعني كالعضو الواحد، الأنف والفم والوجه كالعضو الواحد كما سيأتينا. لكن هذا العضو إذا جئت تغسله، كونك أول شيء تبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم بعد ذلك غسل الوجه، هذه السنة الأولى. خلافها أن الإنسان يبدأ بغسل الوجه أولا ثم يمضمض ويستنشق، فهذا ترك هذه السنة. واضح؟ طيب ما السنة الثانية؟ قال بمضمضة ثم استنشاق، فهذه السنة الثانية أن يبدأ أولا بالمضمضة ثم الاستنشاق ثانيا. فلو عكس وبدأ بالاستنشاق قبل المضمضة فيكون خالف هذه السنة. ولاحظوا يا شباب، نحن نتكلم عن ترتيب المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فقط، لا نتكلم عن حكم غسل الوجه وحكم المضمضة والاستنشاق، هذا سيأتي. قال ثلاثة ثلاثا بيمينه واستنثار بيساره. استنثار إزالة يعني إخراج الماء من الأنف، هذا يكون باليسار على القاعدة التي تقدمت سابقا، اليمين للأشياء المكرمة واليسار عكس ذلك. قال ومن سننه مبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق، لغير صائم فتكره. إذن إذا سئلت عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق ما حكمها؟ ما حكمها؟ سنة؟ لا. مكروهة؟ لا. فيه تفصيل، للصائم مكروهة، لغير الصائم مستحبة. لغير الصائم مستحبة. لماذا للصائم مكروهة؟ للصائم مكروهة لأنه احتمال إذا بالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق يدخل شيء من الماء إلى جوفه، احتمال وليس أكيد، صح؟ ولأجل هذا صار مكروه، لو كان أكيد كان محرم، لأنه يحرم عليه يدخل الماء إلى جوفه، لكن لما كان مظنة قيل مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة. طيب الآن عرفنا التفصيل في المبالغة، لكن أهم من هذا أن نعرف ما معنى المبالغة أصلا، ما معنى المبالغة. يقول والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، اكتب بعدها، اكتب والواجب والواجب أدنى إدارة، والواجب أدنى إدارة. ثم قال الشيخ وفي استنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنف، اكتب والواجب جذبه لأدناه، والواجب جذبه لأدناه. لاحظوا يا شباب، نحن عندنا الآن المضمضة والاستنشاق، الكلام على المبالغة التي هي السنة، لكن لابد أن نبين لك ما هو القدر الواجب حتى نبين لك ما القدر الزائد الذي هو المسنون، فهمت؟ فالقدر الواجب بالنسبة للمضمضة هو أدنى إدارة للماء في الفم، فالذي يدخل الماء في فمه، يدخل الماء في فمه ثم يخرج مباشرة ولا يحرك داخل الفم، هذا لم يمضمض. ما هي المضمضة؟ المضمضة لابد مضمضة حركة، فلابد يحرك الماء داخل الفم، فإذا حرك الماء داخل الفم فإنه أتى بالقدر الواجب من المضمضة، وإن شاء بعد ذلك لفظه وإن شاء بلعه ما في مشكلة، لكن القدر الواجب عندنا إيش؟ الإدارة، إدارة الماء في الفم. طيب ما القدر المستحب المبالغة لغير الصائم؟ قال إدارة الماء بجميع فمه، أن يدير الماء بجميع الفم، بكامل الفم، هذا هو القدر المستحب. ننتقل لما تحته، استنشاق. استنشاق ماذا قلنا القدر الواجب؟ جذبه لأدناه. لاحظوا يا شباب، الاستنشاق من نشق الشيء، كيف نشق؟ يعني قال، فلابد نشق يعني جذب بالنفس، فهذا الذي تراه من بعض الناس أحيانا يأتي بالماء ويقول هكذا ويجعله يخرج، لا يجذب ولا يخرج، هذا ليس استنشاقا. الاستنشاق لابد فيه من إيش؟ لابد فيه من الجذب، لابد فيه من الجذب، فإذا جذبه لأدنى الأنف فهذا القدر الواجب، وإن جذبه لأقصى الأنف فهذا هو القدر، قدر المبالغة الذي هو مستحب لغير الصائم. قال وفي بقية الأعضاء، الآن الدلك في المضمضة والاستنشاق أخذناه، طيب في بقية الأعضاء، في بقية الأعضاء قال دلك ما ينبو عنه الماء، الدلك تحريك اليد مع الماء على العضو، ما ينبو عنه الماء، ينبو عنه الماء يعني لا يستقر عليه الماء، يعني لا يستقر عليه الماء بل يتساقط عن الماء بسرعة. دلك ما ينبو عنه الماء، قال الشيخ للصائم وغيره، يعني أن المبالغة في بقية الأعضاء ليست خاصة بالصائم، ليست خاصة بالصائم بل هي للصائم وغير الصائم. كيف؟ ما معنى يعني؟ شوفوا، يعني ما الذي ينبو عنه الماء والذي لا ينبو عنه؟ يعني مثلا الماء على ظاهر يدك هنا، هذا ما لا ينبو، يعني لا يتساقط بسرعة ويمشي ما في إشكال، لكن مثل هذا ظهر المرفق هنا، هذا ينبو عنه الماء صح؟ فهو بحاجة إلى دلك. هذا الدلك ما حكمه؟ عند الحنابلة حكمه أنه مستحب. إذا كان مستحب دلكه، ما الواجب؟ ما هو القدر واجب؟ الواجب أن يمر الماء على العضو، أن يمر الماء، إمرار الماء على هذا القدر، هذا هو الواجب. والمستحب هو دلكه، دلك ما ينبو عنه الماء. وهذا يعني خلافا للمالكية مثلا يقولوا لا بد من دلك، لا بد من دلك كامل العضو. طيب، لكن عند الحنابلة حتى ما ينبو عنه الماء هو مستحب دلكه وليس واجب، الواجب أن يمر الماء عليه. قال: ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة. لاحظوا أن الشيخ ذكر هذه السنة تخليل اللحية الكثيفة. أولا عندنا اللحية ما حدها؟ تقدم لنا سابقا، صح؟ ما نبت على اللحيين والذقن وما قرب ذلك. طيب، الكثيفة ما ضابطها؟ قال: هي التي تستر البشرة. لأن اللحية عندنا من حيث الحكم على قسمين: لحية تستر البشرة يعني لا يرى منها لون البشرة، ولحية خفيفة متفرقة لا تستر البشرة. فما هي التي يستحب تخليلها؟ هي الكثيفة التي تستر البشرة. أما التي لا تستر البشرة فما حكم تخليلها؟ التي لا تستر البشرة، التي تستر البشرة يستحب تخليلها. طيب التي لا تستر؟ ها؟ واجب، واجب، لأنه هو يرى الخد، ما دام يرى الخد لا بد من الغسل، صح؟ فلا بد أن يغسلها خلايا، لأنه ما دام يرى الخد يعني ترى البشرة فلا بد من الغسل. قال: بالثاء المثلثة. قوله بالثاء المثلثة يعني بفتح الثاء وكسرها وضمها، فتح الثاء وكسرها وضمها. ولعل مراده والله أعلم فتح الثاء في الفعل وليس هنا في قول الكثيفة، لعل مراد أنها كثف كثف كثيفة، لعله هذا هو المراد. لأن لو أردنا أن نثلث الثاء هذه التي عندنا وبعدها ياء ما يمكن، هذا ما يمكن. طيب، الآن عرفت أنه يستحب تخليل اللحية الكثيفة. ما الدليل على ذلك؟ استدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنة. طيب، ما صفة ذلك؟ ما صفة تخليل اللحية؟ صفته قال: فيأخذ كفا من ماء، يأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة، يعني يدخل الأصابع كأنها مشط في اللحية. طيب، كأنها مشط، فإذا كان الكف فيه ماء فإنه سوف يعني يتداخل الماء مع اللحية. طبعا هذا أوضح ما يكون إذا كانت اللحية طويلة، يعني يدخل الأصابع، لكن إذا كانت اللحية قصيرة مثل لحية المدرس فإنه كيف تخلل؟ قال: أو من جانبيها أو يعركها. من جانبيها ويعركها يعني يأخذ الماء ويقول هكذا وهكذا من الجانبين. ولاحظ أن الشيخ قال: فيأخذ كفا من ماء، يعني ظاهر هذا أنه هذا كف مستقل ليس هو الذي يغسل به وجهه، وليس لا، هذا شيء آخر. طيب، الشيخ لم يذكر لك مكان التخليل هذا، متى يخلل اللحية؟ هم يقولون إن شاء عند غسل الوجه، وإن شاء عند مسح الرأس، وإن شاء عند مسح، شاء هنا وإن شاء هنا. ثم قال: وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه. ما معنى وكذا هنا؟ ما معنى وكذا؟ وكذا يستحب ماذا؟ يستحب تخليل. وكذا يستحب تخليل عنفقة، هذه العنفقة، وباقي شعور الوجه مثل الحاجبين والشارب، يعني إذا كانت كثيفة، يعني إذا كانت كثيفة فإنه يستحب إيش؟ يستحب تخليلها. إذا كانت العنفقة كثيفة فإنه يستحب تخليل، يأخذ شيء من ماء ويحاول أن يحركه عليها، وكذلك بالنسبة للحاجبين أو الشارب. وقول الشيخ هنا وكذا عنفقة يفيدنا فائدة متعلقة بالمسألة التي مرت في الدرس السابق، وهي حد اللحية، صح؟ حد اللحية قلنا ما نبت على اللحيين والذقن وما قرب ذلك، صح؟ قلنا العنفقة خارج، قلنا العنفقة خارج حد اللحية. مما يؤيد هذا عند الحنابلة الذين يقولون أن العنفقة خارج حد اللحية أنهم هنا إيش قال؟ قال تخليل اللحية، ثم قال بعد ذلك وكذا عنفقة، فجعل العنفقة مع باقي شعور الوجه التي هي الشارب والحاجبين وهذه الأشياء. ثم قال ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح وهو في الرجلين آكد. لماذا هو في الرجلين آكد؟ لأن أصابع الأرجل شبه متلاصقة متقاربة جدا، وأيضا قد يصيبها تراب أو طين أو كذا فتحتاج إلى من يخلل. قال ويخلل أصابع رجليه، يخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى. لاحظ هذا خنصر اليد اليسرى، الأصبع الصغير من اليد اليسرى هو الذي يستعمله لتخليل أصابع رجليه. أصل تخليل أصابع الرجلين هذا جاء في بعض الأحاديث الأمر بتخليل الأصابع، لكن قوله بخنصر يده اليسرى، خنصر يده اليسرى يعني سواء الرجل اليمنى أو الرجل اليسرى كله يخللها بخنصر اليد اليسرى. لماذا الخنصر؟ لأنه صغير يستطيع الدخول بين الأصابع، وإن كان جاء في حديث لكنه حديث ضعيف. ولماذا اليسرى وليس اليمنى؟ لأن اليسرى لإزالة الوسخ والنجاسة ونحو هذا، ليس كذلك؟ وهذا استعمال الإصبع اليسرى في تخليل أصابع الرجلين قد يفيدنا في مسألة تقدمت، وهي مسألة السواك هل يكون باليمين أو باليسار؟ تنظيف يكون باليسار، هذا تنظيف يكون، هذا تنظيف يكون باليسار. قال الشيخ من باطن رجله، من باطن رجله ليس من ظاهر الرجل، من باطن الرجل أي من أسفل، من أسفل الرجل. قال من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، من خنصرها إلى إبهامها يعني أنه يبدأ بأصابع الرجلين، يبدأ أول شيء بالخنصر، خنصر الرجل اليمنى، الخنصر يعني الأصغر من أصابع. لماذا يبدأ بخنصر الرجل اليمنى؟ لأجل التيامن، فيكون بدأ بالتيامن، فيبدأ بخنصر اليد اليسرى الرجل اليمنى أول شيء من الصغير ويمشي إلى الكبير الذي هو الإبهام. طيب والرجل اليسرى كيف يخللها؟ قال وفي اليسرى بالعكس. كيف يعني بالعكس؟ يبدأ بالإبهام ويمشي إلى الصغير، لأنه حتى يستمر بالتيامن، ها؟ حتى يستمر بالتيامن. قال وأصابع يدي إحداهما بالأخرى، هكذا أصابع اليدين إحداهما بالأخرى بس. قال فإن كانت بعضها متسقة سقط، إن كانت يعني الأصابع أو بعضها ملتصقة، ملتصق بعضها ببعض، فإنه يسقط التخليل، فإنه يسقط. لا نقول الأصابع ملتصقة يجب قطعها ثم التخليل، لا يسقط ذلك. قالوا من سننه التيامن بلا خلاف، من سننه يعني من سنن الوضوء التيامن، يعني أن يبدأ باليمين. قال بلا خلاف. التيامن يا شباب، التيامن يكون في الأعضاء يعني التي منها عضوان، يعني اليد مثلا يبدأ بغسل اليمين ثم غسل اليمين ثم اليسار، وكذلك بالنسبة للرجلين. لكن لو جاء إلى غسل الوجه لا نقول يستحب لك أن تغسل جانب وجهك اليمين قبل اليسار، كذلك بالنسبة للرأس كل هذا عضو واحد، فهذا يمسح مرة واحدة، هذا يغسل دفعة واحدة. فالتيامن هو يكون حقيقة في غسل اليدين وغسل الرجلين، هذا سنة وليس فرضا. فلو بدأ باليسار قبل اليمين ما في إشكال، لكن السنة يبدأ باليمين قبل اليسار. بعض الأعضاء منها عضوان ومع هذا فيها تردد، هل يبدأ باليمين قبل اليسار أو لا؟ ما هي؟ الأذنان عضوان لكنها تمسح، فهل يستحب يبدأ باليمين قبل اليسار أو لا؟ وكذلك بالنسبة للخفين، مسح الخفين هل يستحب يبدأ باليمين قبل اليسار أو لا؟ كلها هذه فيها تردد. ما وجه هذا التردد؟ وجه هذا التردد أن عندنا قاعدة تقول أنه يبدأ باليمين، صح؟ وعندنا الأحاديث التي جاءت بوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بالتفصيل ولم يذكروا أنه مسح الأذن اليمنى قبل اليسرى، لا مسح أذنيه. كذلك بالنسبة للخفين ظاهر السنة أنه إيش قال؟ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما فلم يذكر يمين قبل اليسار، فهمت؟ فلأجل هذه المقابلة بين الأصل التيامن وظاهر السنة، لاحظ ليس صريح السنة، لو كان صريح السنة انتهينا، لكن ظاهر السنة صار فيه تردد عند الفقهاء، فبعضهم يقول يتيمن، بعضهم يقول لا يتيمن. الإمام أحمد نص في مسألة الخفين أنه لا يتيمن، لكن موضوع الأذنين كذلك فيه تردد، فيه تردد. قال واخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه، يعني يستحب أن يأخذ ماء جديدا للأذنين بعد مسح رأسه. لماذا قال يستحب وليس يجب؟ مع أنه خلاص إذا مسح رأسه هذا ماء قد استعمل، صح؟ لماذا يقول لا يقول يجب أخذ ماء جديد؟ يقول يستحب لأن الأذنين من الرأس، يعني كأنهما عضو واحد، كأنهما عضو واحد، لأجل هذا قال يستحب. جاء يعني روي في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لأذنيه. قالوا مجاوزة محل فرض، يعني يستحب إذا غسل محل الفرض يعني مثلا اليد إلى المرفق يستحب أن يزيد إلى شيء من العضد، كذلك الرجل إلى الكعب يزيد إلى شيء من الساق، وكذلك بالنسبة للوجه يزيد إلى شيء من الرأس. دليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم يطيل غرته فليفعل. فهذا هو الذي استدل به الحنابلة ومن وافقهم. بعض الفقهاء مثل المالكية لا يستحبون الزيادة، لا يستحبون الزيادة، يقولون الآيات جاءت بأيديكم إلى المرافق رجلكم إلى الكعبين فنمشي على هذا. قل لهم طيب هذا جاء في الحديث نص فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قالوا لا، هذه الزيادة في الحديث هي زيادة من الرواة، تسمى مدرجة، تسمى مدرجة في الحديث وليست من أصل الحديث، فهمت؟ فلأجل هذا مالكية ومن وافقهم على هذا ابن القيم الحافظ غيرهم يقولون إنه لا يستحب الزيادة، لكن الحنابل والجمهور يقولون يستحب الزيادة. قالوا من سننه الغسلة الثانية والثالثة، من سننه من سنن الوضوء الغسلة الثانية الثالثة. لاحظ قال الغسلة مو المسحة، لا، شيء الذي يغسل يغسل مرتين وثلاث، لكن الذي يمسح لا يمسح مرة واحدة. قال وتكره الزيادة عليها، زيادة على إيش؟ على الثالثة، لأنه خلاص هذا يفتح باب الوسواس وما إلى ذلك والإسراف أيضا. قال ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، يعني لو تردد هل غسل مرة أو مرتين نقول احسب كأنك غسلت مرة واحدة وزد سنتين حتى تصيب السنة. غسل شك هل غسل ثلاث ولا مرتين نقول احسب الأقل مرتين وزد ثالثة لتصيب السنة. هذا طبعا في غير الموسوس، الموسوس خارج محل النزاع، الكلام على من شك شكا حقيقيا يعني. قال ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، يجوز الاقتصار يعني في الوضوء على الغسلة الواحدة، وأظن هذا شبه محل اتفاق بين الفقهاء، والثنتان أفضل منها والثلاثة أفضل منهما. والثنتا والثلاث تعرفون أنها قد جاءت بالأحاديث في الصحيحين، جاء حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنه في الثلاث. قال ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، إذا غسل يعني الوجه مرة، الأيدي ثلاث مرات، الرجلين مرتين، فهل يكره ذلك؟ لا يكره، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث. ثم لما ذكر لك مجموعة من السنن، هذه بعض السنن وليست كل سنن الوضوء، ربما يمر بنا بعضها لاحقا، لما ذكر لك مجموعة من السنن ذكر لك أشياء لا تسن. لماذا؟ ما المناسبة؟ المناسبة أن بعض الفقهاء يذكرونها مع السنن، فلأجل هذا هو ينص أنها لا تسن. طيب يقول ولا يسن مسح العنق، يعني إذا مسح رأسه لا يسن أن يمسح عنقه لا هكذا بباطن اليدين ولا بظاهر اليدين. ولماذا الشيخ عبر هكذا لا يسن؟ لأمرين اثنين، الأول أنه هو ذكر السنن فسيذكر شيء يقابل السن لا يسن، والأمر الثاني إشارة للخلاف، لأن من الفقهاء من يقول إنه يستحب مسح العنق، أليس كذلك؟ أي مثل الحنفية، وأيضا رواية عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة أنه يستحب مسح العنق، لكن معتمد المذهب أنه لا يستحب مسح العنق، ولأجل هذا قال لا يسن. بل معتمد المذهب أن مسح العنق مكروه، أن مسح العنق مكروه ليس فقط لا يسن. قال ولا الكلام على الوضوء، كلام على الوضوء لا يسن بل يكره، بل يكره الكلام على الوضوء. وظاهر الكلام أنه يكره مطلقا، سواء كان هذا بالذكر استغفر الله لا إله إلا الله نحو هذا، أو كان بغيره. ولكن الحقيقة، الحقيقة أن كثيرا من الفقهاء يسهلون في الذكر، يسهلون في الذكر إذا كان يذكر الله سهل الأمر. لكن وإن كان لا يثبت فيه حديث، يعني ما يثبت فيه آثار أنه يقول الذكر الفلاني عند غسل الوجه والذكر الفلاني عند كذا وكذا، لا هذا ما في شيء مثبت. ولكن بعضهم يسهل في هذا، مثل صاحب الفروع وغيره. والله أعلم. مثل صاحب الفروع وغيره. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.